سيادة الدكتور أحمد عكاشة الأستاذ للطب النفسي بجامعة عين شمس، برحب بسيادتك جدا في صفحة جديدة من الأوتوغراف. أهلا وسهلا. دكتور أحمد عكاشة، من فضلك، الأمراض النفسية انتشرت بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم باعتراف أو بإجماع الآراء، في الوقت اللي فيه إنه معظم الأمراض العضوية بيرجحها الأطباء إلى إنها أمراض نفسية، هل ده صحيح؟ إلى حد كبير الكلام ده صحيح طبعا، لأن الأمراض النفسية انتشارها بقى يبدأ من مدة طويلة، ولكن معرفتنا لها أصبحت واضحة جدا في المدة الأخيرة. لأن إحنا إذا خدنا مثلا إحصائية موجودة من هيئة الصحة العالمية إن 40% من كل الناس اللي بتولدوا بيعانوا في فترة ما من فترات حياتهم من مرض نفسي. مش لازم إن هو يروح للطبيب النفسي، يعني هذا المرض ممكن يشفى تلقائيا، ولكن دي تورينا النسبة قد إيه. زمان ما كانش في الأطباء النفسيين اللي يقدروا يعالجوا هذه الأمراض، فكانوا بيتجهوا للأعراض أو الأمراض العضوية، لأن برضو نفس النسبة اللي هي 40% من اللي بيترددوا على جميع الأطباء بكافة تخصصاتهم يعانوا من أعراض عضوية لكن سببها نفسي. زي إيه يا دكتور؟ يعني أقرب مثل الصداع، كلنا بيجي لنا صداع وبناخد أسبرين أو نوفالجين، لكن ما حدش أبدا بيسأل ليه عندي صداع، ولكن لما بيكون مستمر ومزمن بيبتدي يروح ويشوف عينيه ويشوف الجيوب الانفيه ويشوف كل الحاجات دي، وبعدين في الاخر يقول له ده حاجه نفسيه. الام في الظهر، تنميل في الايادي او الرجلين، وبعدين امراض عضويه نفسها. يعني مثلا دلوقتي احنا عارفين مثلا الربو الشعبي له اسباب نفسيه، الحساسيه لها اسباب نفسيه، حتى امراض القلب اصبحوا يقولوا دلوقتي ان الانسان اللي طموحه زائد شويه، اللي بيكبت انفعالاته، اللي باستمرار عنده نشاط زائد لدرجه ان هم بيسموه مدمن عمل، ان هذا الشخص قابل اكتر لامراض القلب من غيره اللي هو الهادئ المتكاسل البارد عاطفيا وهكذا. ففي علاقه دلوقتي واضحه جدا، لان هي المشكله ان احنا تملي بنفكر ان النفس دي حاجه غيبيه. النفس ده جزء من المخ اللي هو بيسيطر على تقريبا كل جسمنا، فبالتالي اذا اي حاجه شعرنا بيها ممكن قوي انها تؤثر على كل الاجهزه بتاع جسمنا. طب دكتور أحمد عكاشة، هل الطب النفسي كان موجود عندنا من زمان؟ موجود. حاجة برضو غريبة جدا أستاذ طارق، إن إحنا إذا فكرنا إن في عهد مثلا قدماء المصريين عندنا برديتين بتوع إبرز وكاهون، موسوعات طبية، إن هما الأمراض النفسية والعقلية كانت موضوعة تحت الأمراض العضوية. يعني في هذا العصر اللي كان فيه غيبيات كتيرة كانوا بيقولوا كل الأمراض النفسية لحاجات عضوية. يعني مرض زي الهستيريا ده كانوا يحطوه تحت امراض الرحم، الهذيان اللي بيجي كانوا يحطوه ان في نفايات موجوده في الدم، لدرجه ان 3000 سنه قبل الميلاد ام حتب بنى معبد في منف، وده كان اسمه المعبد الحضاني، كان بينيم فيه المرضى النفسيين بالايحاء ويضرب لهم موسيقى ويعملوا لهم تاهيل بعد كده، وده من 3000 سنه قبل الميلاد. واللي اغرب من كده ان في القرون الوسطى لما كانوا اوروبا بتحرق المرضى كانوا بيقولوا إن في روح شريرة بتتقمصهم وبيحرقوهم وبيعذبوهم، أول مستشفى أو من أوائل مستشفيات العالم في الأمراض العقلية كانت موجودة عندنا في مصر في مستشفى قلاوون، ده سنة حوالي القرن الرابع عشر. منين كده دكتور أحمد، منين الطب النفسي موجود في مصر بالتحديد من زمان قوي وهو غير منتشر النهاردة الانتشار اللي منتشر في أنحاء العالم أو في الدول المتحضرة الأوروبية الأمريكية إلى آخره؟ لا، هو الأمراض النفسي موجود في مصر بنفس النسبة، ولكن العلاج، أنا مش بتكلم عن المرض، أنا بتكلم عن الطب نفسه، العلاج. لا، هو العلاج موجود وبيتطور. هو أصل الثورة اللي حصلت في الطب النفسي دي كلها حصلت في أوائل الخمسينيات. قبل كده كان في عزل للمرضى أو إن هم يهدوهم بطريقة ما، ينوموهم، لكن كل العقاقير الجديدة المضادات للأمراض بعد اكتشاف بعض أسباب المرض دي اللي خلت فيه ثورة، انه دخل حظيرة الطب تاني. لان الطب النفسي ده كان جزء من الفلسفة، جزء من الدين، كان بيقوم به رجال الدين ورجال الفلسفة ورجال الحكمة على اساس ان هو مش عاوز اجتهاد طبي، ولكن بعد اكتشاف الناحية الطبية فيه دخل في حظيرة الطب، ومن هنا حصل التطور، ولكن ملحقش طبعا الاعداد الكبيرة الموجودة بتعاني من هذه الامراض. وعندنا في مصر هل بترى انه منتشر الانتشار الكافي ولا لسه شوية؟ هو ابتدى الانتشار، يعني الخطط الجديدة بتاعت الوزارة ان دلوقتي كل مستشفى عام لازم يكون فيها عيادة وبعض الأسرة للأمراض النفسية، لان الفكرة في العالم كلها دلوقتي ان احنا نقفل المستشفيات الكبيرة، مفيش داعي لها. ادام المريض بيقدر يتعالج ويخرج، ايه الداعي ان احنا نحطه في مدة طويلة جدا شهور وبتاع في مستشفى كبيرة؟ وبعدين طبعا كلمة مستشفى او مصحة بتؤثر في الناس شوية، ولكن لما يكون مستشفى عام بتأثر تأثير مختلف خالص. ولذا دلوقتي الاتجاه بانتشار العيادات النفسية في كل المحافظات وفي كل الأماكن، ولكن طبعا للأسف ما عندناش الأطباء أو العدد الكافي أنه يقدر يملأ هذه الأماكن كلها. يقال يا فندم أن زيادة عدد المرض بالاكتئاب النفسي واضحة جدا مع المدنية، يعني مرض الاكتئاب النفسي منتشر النهاردة، معروف النهاردة، ويمكن ما كانش موجود زمان أو معروف زمان، هل ده صحيح؟ لا، هو معروف في طول يعني مدة حياة الإنسان، وهو ذكر حتى في البرديات بتاع القدماء المصريين، ولكن ما كانش مفهوم بالطريقة بتاعت دلوقتي. هو المشكلة إن الإنسان القلق والاكتئاب اللي عنده، إن التطور اللي حصل في 100 سنة الأخرانية أكتر جدا من استطاعة الجهاز العصبي إنه يتكيف معاه. يعني إذا شفنا حصل إيه في 100 سنة مقارنة بملايين السنين اللي عشناها قبل كده، نجد ان الجهاز العصبي كان ماشي ببطء، بيتكيف ويتطور على حسب المؤثرات الخارجية. في 100 سنة الأخرانية مش ممكن جهاز عصبي يقدر يتحمل المؤثرات المستمرة والتغيرات ويستوعب. حتى الطلبة دلوقتي ابتدى يجي لهم اكتئاب، والشباب ابتدى يجي لهم اكتئاب، لأن المعلومات اللي بتعطى والمؤثرات أكتر جدا من طاقة الجهاز العصبي باستيعابها. يزيد على ذلك بقى الخلاف الشديد جدا بين التطلعات بتاعة الفرد، المغريات بتاعة الحياة في المجتمع الاستهلاكي، ومعرفته انه مش هيقدر يوصل لده كله، تعمله نوع من الإحباط الشديد جدا اللي ممكن يؤثر عليه. هيئة الصحة العالمية حطت إحصائية أخيرا ان 3% من سكان العالم يعانوا من الاكتئاب، حتى ان في 300 مليون مكتئب في العالم. 3% دي نسبة كبيرة طبعا، مفيش شك. طب في بالعكس بقى، بدل ما يبقى مكتئب يبقى منبسط مثلا، في هذا المرض؟ هو مرض غريب، هو مرض الاكتئاب، في نوع منه اسمه مرض الاكتئاب الانبساطي، يعني نوبات من الاكتئاب والحزن والسواد والأرق والخمول وعدم التركيز والألام في الجسم وعدم الرغبة في الحياة، مستعين لما يشفى أو من غير ما يشفى يجي له نوبة تانية عكسها تمام، نشاط، حركة، بهجة، شعور بحسن الحال، عظمة، يبقى لا يمكن تقدر أنك أنت تقاوم الرغبة في مشاركته في السعادة اللي بتبقى فيها. يعني بنفرح شوية احنا بعد 3-4 عيانين اكتئاب ان يخشنا عيان عنده انبساط، لانه الى حد ما معدي، مش معدي ان انا امرض، معدي ان احنا نشترك معاه في الوجدان السعيد ده. طيب في حاجة اسمها العقدة النفسية، هذه العقدة النفسية المفروض على حسب معلوماتي انا يا رجل عادي انها بتتواجد مع الانسان في طفولته، فبيقول مثلا فلان بيخاف من المية عشان زمان حصلت له عقدة من البحر في أثناء الطفولة. هل ممكن العقدة النفسية دي بعد ما سيادتك تشرحها لنا تقول لنا ممكن تتواجد مع الإنسان في الكبر مش في صغر السن؟ هي طبعا بتبقى استمرار، ولكن احنا بنعرف العقدة النفسية على أساس ان هي سلوك مبالغ فيه لمؤثر أو منبه بسيط. يعني بص، ده الواحد ما ينتظرش ان الإنسان اللي قدامه يسلك السلوك المبالغ ده لحاجة ما تستحقش تديني حياتك مثلا. هنا بيبقى وراء يعني مثلا ممكن قوي ان الواحد يكون بيعمل اي حركة بوشه، تبص تلاقي واحد تاني يقول له مفيش داعي الحكاية دي، ما يصحش، انت بتقصدني، انت حاجات بالشكل ده، هو بحيث ان الواحد يبقى محرج وقاعد قدامه لانه مش عارف، مش متوقع ايه النتائج اللي ممكن تحصل من اي سلوك له. دي بتبقى ارتباطات، احنا ما بنسميهاش عقدة دلوقتي، بنسميها ارتباطات شرطية، ان هو في طفولته ارتبطت حاجة معينة باستجابة مؤلمة وتراكمت في مخه، بحيث انه بعد كده هو مش عارف السبب يمكن، ولكن هو عارف ان الحاجة دي بتضايق، اما يشوف اللون الاصفر قلبه يدق وتبص تلاقي في حالة خوف، تقول له ليه ما يعرفش، ممكن جدا ان هو تعرض لصدمة معينة كان فيها اللون الاصفر موجود بطريقة كبيرة. دي امثلة بسيطة طبعا. في اي مرحلة من مراحل العمر، مش شرط الطفولة، اذا ممكن في اي مرحله تتكون هذه العقده اللي احنا بنسميها ارتباط شرطي مرضي، ولكن عاده بتبقى مكونه في الطفوله وبتنمو مع الانسان، ولكن بيختفي السبب او بينسى السبب. فحضرتك دورك بيبقى انك تكتشف السبب لتخلصه من هذه العقدة النفسية. إذا كانت هي السبب في المرض، ولكن دلوقتي في علاج اسمه علاج سلوكي بيقدر يحصن المريض ضد هذه المخاوف وهذه العقد بطريقة مختلفة. طب إزاي فنان ممكن نخلص أنفسنا من مثلا عادة سيئة؟ واحد بيدخن وعايز يبطل التدخين، إزاي ممكن بالطب النفسي يتخلص من هذه العادة؟ ما هو دلوقتي العادات السيئة ده هي لها أنواع، وعلى هذا الأساس بنقدر إن إحنا نعالج هذه العادات السيئة. يعني زي ما سيادتك بتقول دلوقتي شرب السجاير، شرب السجاير هي مش عادة بس أو نيكوتين بس، لأن أنا إذا جيت لواحد بيشرب 20 سجارة في اليوم وقلت له أنا هحطها لك في قرصين نيكوتين وهديهم لك، مش هيقدر يبطل السجاير، أنا اديت له نفس كمية النيكوتين. إذا مش هي مش المزاج، هي العملية النفسية اللي بتصاحب شرب السجارة، إنه بيطلع السجارة يحطها في بقه ويعملها كده على العلبة، وبعدين يولع الكبريت، وبعدين الحركات دي كلها اللي بتقلل من التوتر الداخلي بتاعه هي اللي بتساعده ان هو يتبسط من السيجارة، مش النيكوتين اللي فيها. فإذا العادة السيئة عشان نيجي احنا نخفيها لازم نربطها بحاجة تكون مؤلمة. يعني مثلا بيعملوا في شرب السجاير ايه؟ انه يخلوا المريض اللي بيشرب سجاير، مش مريض يعني الشخص العادي اللي بيشرب سجاير، يدخن بصفة مستمرة امام الطبيب كذا سجارة لغاية ما يبتدي يكح، وشه يحمر، ضربات قلب تحصل، بحيث يرتبط شرب السيجارة بأعراض مؤلمة. بنستعملها في الإدمان بتاع الخمر مثلا، كمان نفس الحكاية بنستعملها في عادات تانية مثلا زي قضم الأظافر أو الجلد بتاع الأظافر، الحاجات دي عادات سيئة ولوازم كتير قوي بنستعملها بالعلاج السلوكي ده. نحن نعرضه على نفس الاستجابة بطريقة بس تكون على طريقة شعورية. انا مش عارف مفهوم الكلام ده واضح فين؟ على فين؟ اروح ادور على حته اكون عايزين فيها فلاسفه. لا لا، انت اتعينت هنا فلازم تشتغل هنا. اشتغل هنا؟ انا مستعد اشتغل، بس اشتغل ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ بصراحه يا استاذ بسيوني، الموظفين القدام كفايه قوي على اعمال المصلحه، انتوا تعتبروا عماله زايده زي ما تقول كده، ضيوف عندنا. اه، ولحد امتى هنفضل ضيوف عندكم يا فندم؟ لا ما احنا مساكتين، اللي كان شغال على ودنه. موضوعكم بيبحث على اعلى المستويات، ان شاء الله حلول الحل في القريب العاجل ان شاء الله. سيجاره فندم. اتفضل. لا اتفضل. طب يا فندم، لحد ما يجي القريب العاجل ده ممكن اعرف مكتبي فين؟ بصراحه يا استاذ بسيوني، المكاتب هنا يا دوبك على قد موظفين. يعني هقعد في الحمام انا بقى ولا ايه؟ ولا هفضل واقف من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 2؟ لا لا مش قصدي، ممكن تاخد لك كرسي تقعد جنب اي مكتب من المكاتب دي، انا ما عنديش مانع شخصيا لو زهقت تاخد بعضك وتنزل على القهوه اللي جنبنا، هتلاقي زمايلك قاعدين هناك. نفسي بجامعة عين شمس، يعني ايه بعد اذنك تعدد الشخصيات؟ هو في كان ازدواج الشخصية لكن في تعدد الشخصية ايضا. هو الـ تقريبا المرض واحد، سواء ازدواج او ثلاثة او تعدد. في بعض الشخصيات عندها القدرة على التفكك، يعني ندي مثل الممثل اللي يكون هو في حياته الاسرية مثلا حزين وزعلان ويقدر يخش المسرح ويقعد 4 ساعات في شخصية كوميدية بيضحك الناس وينسى كل شيء عن حياته، ده عنده قدرة ان الشخصية تتفكك. ممكن بقى في بعض الناس تحت ظروف مرضية تتفكك هذه الشخصية. واحدة تعرضت لظروف صعبة جدا في حياتها، في طفولتها، في مراهقتها، وبعدين تزوجت ووجدت آلام شديدة جدا ومفيش مخرج، تبص تلاقي ان هذه الشخصية تتفكك لتنال بعض من انواع الانطلاق، بعض من انواع الحرية، بعض من انواع التنفيس عن الكبت ده. هو الشخصيه المرضيه ما تفتكرش اي شيء عن الشخصيه الاصليه، لكن الشخصيه الاصليه يبقى فيه لمحات من الذاكره عن الشخصيه المرضيه. يعني اذا شفت المريضه وهي في الشخصيه المرضيه وتكلمها لا تتذكر شخصيتها الاصليه خالص، وبالتالي من الصعوبه علاجها وهي في الشخصيه المرضيه، لكن لما ترجع لشخصيتها الاصليه ممكن مناقشتها، وممكن تحت تأثير عقاقير معينة إن هي تتذكر الشخصيات الأخرى وإيه الأسباب اللي هي بتتقمصها أو بتتعدد فيها هذه الشخصية. طب هل ده له علاقة بتقمص الشخصيات؟ إلى حد كبير، يعني برضو هو نوع معين من الشخصية إحنا بنسميها اسم غريب شوية، اللي هي الشخصية الهستيرية، اللي هي الشخصية اللي بتبقى متطرفة في عواطفها، متقلبة في مزاجها، الدنيا بالنسبة لها يا جنة يا نار، مفيش أي وسط، استفزازية، تحب تكون محور ارتكاز. هذه الشخصية تملي بتبقى قابلة للتفكك، فقابلة أنها تتقمص شخصية أو أن شخصيتها تتعدد بطريقة لا شعورية، هي متبقاش حس، يعني مش تمثيل. في فرق بين الادعاء ومرض. ما رأيك بصراحة في حكاية تحضير الأرواح؟ الحقيقة أنا مش متخصص في حكاية الأرواح دهيت، وما درسناهاش في الطب على أي مستوى وما ندرسهاش، ونعرف إنما الروح من أمر ربي، فأي واحد يتدخل فيها متهيألي ما تبقاش على طريقة علمية أو دينية. ولكن إذا كان فعلا في تحضير أرواح وبتساعد، متهيألي كان أنشئت في كل العالم وجامعات العالم هذه العملية. الكتة الشرقية كلها ما عندهمش حكاية تحضير الأرواح دي، هي مسألة تتعلق بالنواحي الاجتماعية والثقافية بتاع شعوب معينة اللي بيؤمنوا بيها وأفراد معينين. طيب لما بنقول إنه فلان ده هم اللي بيقول ركبوا عفريت مثلا أو حكاية الجن دي، ملهاش وجود بقى علميا أو تلهاش تفسير طبي نفسي؟ يعني أنا رأيي طبعا إن علميا ما فيش حاجة اسمها كده، وده اللي كان بيتقال في القرون الوسطى. يعني كل المرضى النفسيين والعقليين في القرون الوسطى كان بيتقال عليهم إن هم مجذوبين بأرواح شريرة، وإن هم متقمصاهم حاجات شياطين وحاجات بالشكل ده، وكانوا بيعذبوهم على هذا الأساس أو بيحرقوهم على أساس إنه يتخلصوا منهم. طب دكتور أحمد، لما بيجي لك مريض النهاردة وبيتهيأ له هذا، بتعمل معاه إيه؟ لا ما بنشوف، يعني مثلا زي الحادث الأخير ده اللي احنا سمعنا عنه، إن واحدة الجن قال لها لازم تقتل، وبعدين قفلوا هو المحاكمة بتاعتها على أساس إن هي مريضة وأودعت المستشفى. إذا معظم اللي بيسمعوا هذا الكلام، يعني بيسمعوا الجن أو بيتقمصوا الجن، بيكونوا مرضى نفسيين. يعني من أبحاث اللي عملتها، أحد أبحاث سنة 68، خدت 100 سيدة من اللي بيترددوا على الزار لدراسته، واتفقت مع الكود أن أنا مش هاخد ولا عيانة من العينين بتوعها يعني. وأما تدرسهم تبص تلاقي أن كلهم عندهم أمراض هم معتقدين أنها جن، ولكن كلها تدخل تحت التصنيف للأمراض النفسية والعقلية. تستغرب، تبص تلاقي 12% منهم كانوا واخدين دراسة جامعية، ولكن ده يوريك تأثير البيئة والمجتمع والإيحاء في تقرير المصير المرض النفسي. زي ما قلت سيادتك، الإيحاء فعلا. بصراحة لماذا اتجهت إلى هذا النوع من الطب بالذات؟ الطب النفسي يعني؟ أيوة، يعني أنا أقدر أقول إنها ما كانتش مخططة قوي. يعني هو الواحد عنده ميل تملي للسلوك الإنساني من طفولته يعني، أو يعني من وقت اللي يقدر يفهم الدنيا. ودخلت الطب عادي جدا، وكنت عاوز اتخصص في هذا الفرع، ولكن ما كانش في مكان. فاشتغلت طبيب رمض، طبيب عيون لمدة معينة، وبعدين احد اساتذتي الافاضل تطوع ان هو يديني نيابة في الجامعة من بتوعه ومن بتوع امراض بطنة، ان هو ينشئه نيابة امراض نفسية. وكانت هذه البداية، وبعدين جت بعثة وسافرت في الخارج. استاذ الدكتور منير المهيري. طب دكتور احمد، هنا بتقول لي انا كنت دخلت الطب، فعلا دخلت الطب اصلا ليه؟ ما كانش ايامي عشان مجموع عالي، لا ايامنا احنا ما كانش عشان مجموع عالي، كان برضو اهتمام بالانسان ككل. وانا اللي خلاني اخاف جدا وانا بشتغل رمض، انا بصيت لنفسي ببص للانسان كعضو كعين، ماليش باي دعوه بيه، وده ما كانش اهتمام. يعني انا ما ببصش انسان كعضو، فابتديت اخاف ولجأت لاساتذتي شافوا لي شغلانه ثانيه يعني غير الحكايه ده هي. وكان هذا هو القدر، ان واحد تخصص في هذا الفرع يعني. وبعدين سيادتك خدت الدكتوراه من جامعه ادنبرا ومن جامعه لندن. مظبوط. وعلى حسب معلوماتي الزماله ايضا، والزماله بعديها. استاذن حياتك واسالك بقى، ما قبل هذه المرحله، مرحله طب القاهره او متاسف طب عين شمس ثم طب لندن وادنبرا، المرحلة بتاعت الصبا والشباب، لو اتكلمنا عنها الشباب المبكر بالتحديد، تقول لي يعني مفيش حاجة أقدر أوصفها غير إن ما كنتش يعني شقي قوي، يعني كنت هادئ إلى حد كبير. يعني كان كل قرايبي وزملائي يحبوا يلعبوا ينزلوا يهرجوا. كنت أنا أميل باستمرار للقراءة، ومن أحد الحاجات اللي علمتني كتير جدا كمان الصبر، إن شقيقي الأكبر كان غاوي يسمع موسيقى، وكان أيام زمان الاسطوانات دي بتبقى حوالي السيمفونية حوالي مثلا 10 اسطوانات، فكان يخليني أدور الجراموفون أيام زمان ده، هو عاوز يقرأ ويكتب ومش عاوز حد يشغله، فيأجرني لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات بقرش ساق أو حاجة بالشكل ده، إن أنا أدور سيمفونيات. واحد سنة 9 10 يقعد 4 5 ساعات يستطيع التحمل ده، بيكتسب عادة الصبر والقراءة، فكان لها تأثير جدا عليا في يمكن مراحل حياتي كلها، لأن الهدوء ده خلى أصحابي يقولي يشتكولي حتى من غير الطب النفسي أي حاجة، والواحد حس بنفسه إن هو يعني يقدر يساعد. وفضلت هادي يا دكتور أحمد ولا ابتديت دلوقتي ما تبقاش؟ لا متهيألي دلوقتي يعني أقل هدوءا من زمان. لو طلبت من سيادتك إنك تقدم لي أسرتك تقدمها لي إزاي؟ يعني أسرتي طبعا في الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة. أيوه. الأسرة الصغيرة مكونة من زوجتي وليا 2 ولاد، واحد عمره 11 سنة والتاني عمره 8 سنين، وفشلت إن أجيب بنات فتوقفت على ولدين. ربنا يخليهم. فيهم تطلعات للطب النفسي؟ حاجة غريبة إن إزاي الواحد بيتكون عنده بيتقمص ويتوحد مع شخصية الشخص اللي بيبقى جنبه، وده تملي احنا بنقولها إن بين سنة 6 و12 لازم الطفل أو الطفلة تكون مع إنسان قدوة له، قدوة له من نفس الجنس، لأن دي اللي بتحدد مشاركته الاجتماعية في المجتمع. أنا ما بحاولش أبدا أخليهم يتخصصوا في الطب النفسي، ولكن هما في السن ده بيتوحدوا مع والدهم، فيبقوا الاثنين عاوزين يوشكوا، ولكن ده ممكن يتغير جدا بعد عملية النضوج طبعا. ما فيش إجبار أبدا على مسألة إنه لازم يطلع كذا وكذا يعني. طب هوايات سيادتك إيه في أوقات فراغك؟ أنا أعلم إنها أوقات محدودة جدا، لكن في هذا الوقت المحدود بتعمل إيه؟ الحقيقة مش هقدر أقول هوايات، هقول اهتمامات. لأن الهواية دي زي ما سيادتك قلت عاوزة وقت طويل. كل شيء بيتعلق بالسلوك الإنساني ببص لاقي مهتم بيه. يعني إذا قريت مسرحية أو قصة ويكون فيها كل الدوافع النفسية أو كل الحوافز اللاشعورية بتبقى موجودة، أبص ألاقي مندبج فيها بطريقة غير معقولة. إذا شفت صورة تشكيلية، إذا سمعت موسيقى، ببص باستمرار مش بس للناحية الجمالية فيها، لما وراء الناحية الجمالية. وده بقى أحد عيوب الشغلة بتاعتك، إن الواحد بيحاول إنه يدركها بطريقة جمعية أكتر منها بطريقة مخصصة شوية. زي عادتنا دايما يا دكتور أحمد، بعد إذن حضرتك نطلع على ألبوم ذكريات. دي صورة سيادتك مش كده؟ ده لما كان سنة 48، كان عمري حوالي عرفش بقى تحس بزاي دي. كنت بتدرس في مصر ولا في اسكندرية ولا في بلد من بلاد الريف؟ لا كنت في القاهرة، يعني هو انا فيت عدة مدارس الحقيقة في القاهرة وفي اسكندرية، لكن في هذه الصورة انا كنت في القاهرة. دي نقلة بقى دكتور احمد. دي في البيت مع طارق وهشام من قيمة سنة كده. هو متهيألي طارق بقى في سن الصورة اللي فاتت مش كده؟ زي ما سألت تقول حوالي 11 سنة. بالظبط. وهشام اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ اللي على اليمين من ناحيتي انا ده الكبير طارق، واللي على الشمال ده هشام. دي في احد المؤتمرات الافريقية، كان في الخرطوم، وجنبنا كبير اطباء نفسيين في السودان، والجنب الناحية التانية السكرتير عام الجمعية العالمية للطب النفسي، لان احنا عاملين دلوقتي جمعيه افريقيا للطب النفسي، ودي بنعمل مؤتمر كل سنتين في احد البلاد. رحنا نيجيريا والسنغال والسودان، ودي كان المؤتمر بتاع الخرطوم سنه حوالي 74. دي برضو مع زملائنا اخواننا من السودان ومن السعوديه، لان دلوقتي هيئه الصحه العالميه مع وزاره الصحه السعوديه عامله برنامج للتدريس والمحاضرات، وكلفت انا مع بعض الزملاء ان هم يعطوا بعض المحاضرات على اساس ان احنا نخرجهم كاطباء نفسيين من السعوديه عشان يشتغلوا في المستشفيات في المدن المختلفه. لعل السعودية ومصر هم البلدين الوحيدين في النهاردة في العالم العربي اللي فيهم تدريس طب نفسي، مش كده يا دكتور؟ على هذا المستوى، على هذا المستوى، ولكن طبعا كل كليات الطب اللي في البلاد العربية كطلب الطب بيدرسوا طب نفسي، لكن لا على مستوى تخصص، على مستوى تخصص دلوقتي السعودية بدأت، هو مش على مستوى دبلوم ولا على مستوى انه يكون متمرن انه هو يقوم بهذه العملية او هذه الوظيفة. دي برضو صورة لطلبة كلية الاداب في التخرج بتاعهم، وكنت انا بدرس لهم بعض العلوم النفسية، ودي كانت في حفلة التخرج عاملينها اخر السنة، ده في الشباب يعني مش اليومين دول. دي برضو صورة متاخدة افتكر السنة اللي فاتت او اللي قبليها في العيادة اثناء العمل اليومي الروتيني يعني. طب هنا احب اسال سيادتك سؤال، يعني لابس البلطو الابيض فاهم، لكن بيبقى معها سيادتك شنطه، الشنطه دي بيبقى فيها ايه؟ لا ما هو احنا لازم الفحص العضوي للمريض قبل ان انا اشخصه مرض نفسي لازم افحصه عضويا، لان في اعراض نفسيه بيبقى سببها عضوي كتير، زي ما العكس صحيح. فبتبقى سيادتك زي الممارس العام، بيبقى طبيب باطني معك سماعه معك جهاز هو ضغط الى اخره. هو الدكتوراه بره تاخد الاول دكتوراه في الامراض الباطنيه وعين تتخصص. دي برضو في احد المؤتمرات بتاعت هيئة الصحة العالمية كانت معمولة في الاسكندرية، وكنا بنتكلم على التعليم الطبي بالنسبة بالذات لتعليم الطب النفسي لطلبة الطب والتخصصات المختلفة بعد التخرج. برضو احد المحاضرات اللي دعيت ان انا القيها في الجامعة الامريكية هنا في القاهرة، وكان على موضوعات يعني عامة كثيرة جدا، اسئلة والاجابة عليها. برضو دي احد الصور لاجتماعات هيئة الصحة العالمية لمناقشة بعض المشاكل بالنسبة للأمراض النفسية في الدول النامية. دي برضو صورة فيها بعض الاستعراض لحد ما، ولكن دي الطريقة اللي بياخدوا فيها في المؤتمرات العالمية. ده كان مؤتمر بتاع المؤتمر العالمي للطب النفسي الخامس أو السادس في المكسيك، كان في مدينة المكسيك، وده برا القاعة بتاعت المؤتمر. يا أحمد، سيادتك قدمت أكثر من رسالة وبعدين أشرفت على عدد كبير من الرسائل أيضا كأستاذ، من هو تلميذك ومن هو أستاذك الأول؟ الحقيقة تلميذي القسم معايا كله، هم دلوقتي مش تلامذتي بقوا زملاء، ولكن أنا فخور جدا بكل أعضاء هيئة تدريس القسم عندي، لأن كلهم زملاء وتلامذتي، لأن لما جيت كنت لوحدي في الأول لما ابتديت. كذلك أستاذتي كل الأساتذة الموجودين حاليا بتوع أمراض باطنة في كلية طب عين شمس كلهم أنا تتلمست عليهم في الطب الباطني، أما في الطب النفسي فلاني سافرت بدري فتتلمست على بعض الأساتذة في بريطانيا اللي هو سير أوبري لويس وسير دينيس هيل ولورد برين، اللي هم كانوا في هذا الوقت للأسف اثنين منهم توفوا، ولكن هم كانوا يعني أحد أسس الطب النفسي في بريطانيا في هذا الوقت. عدد أطباء النفس أو الطب النفسي في مصر النهاردة كام؟ احنا عملنا يعني من قيمة 3 سنين الجمعية المصرية للطب النفسي، واشترك فيها ما يقرب حوالي 100 طبيب، ولكن جزء كبير جدا من الأطباء دولت موزعين في البلاد العربية. يعني عندنا على كل نص مليون يمكن طبيب ما؟ يمكن طب هل هذا ممكن أو كافي؟ لا طبعا اطلاقا، وعشان كده الحاجة الغريبة جدا ان احد المؤتمرات اللي بنعملها في البلاد الغير نامية زي ما بيسموها في افريقيا مثلا، كذا مؤتمر في افريقيا، قلنا ان احنا ما زلنا محتاجين للعلاجات التقليدية الايحائية في المرحلة الحالية، لان الطبيب النفسي لا يستطيع ابدا ان هو يعالج كل الاعداد بتاعت المرضى ده، فجزء كبير قوي العلاجات التقليدية بالايحاء ممكن ان هي تحسنه، زي الزار ما كنت حياتك بتقول مثلا. هو ما بيشفيش، هو بيزيل الاعراض، ولكن المرض ما بيشفيش الا بالعلاج الطبي المعروف. طب ايه كمان من الحاجات اللي حياتك مش مقتنع بيها لكن بتجد انها احد الحلول المبدئية؟ لا يعني زي ما احنا قلنا دلوقتي يعني ان احنا بنحتاج لهم لفترة معينة لغاية ما نقدر نؤهل عدد اكتر من الاطباء النفسيين لخدمة المجموعة الكبيرة ده، هي احنا بنقول 40% من الشعب بيعانوا فترة ما، وخصوصا اذا بدأ في سن صغير، يعني نستغرب قوي ان مثلا الطفل عدد الاطباء النفسيين المتخصصين في طب نفسي الطفل قليل جدا، وبعدين هو الاساس الطفل طبعا، الطفل بيكتئب زينا، ولكن ما بيعبرش عن اكتئابه يجيش يقول لي انا زهقان ومتضايق والحياه لا تستحق، لا بيعبر باضطراب سلوكي، يبتدي يتلعثم، يبتدي يتبول لا اراديا بالليل، يبتدي ان هو يتدهور دراسيا في المدرسه، يبتدي ان هو يكذب، يبتدي ان هو يبقى عنده انحراف. كل دي علامات ان الولد غير سعيد. طب حلها ايه يا فندم طالما انه لسه ما عندناش العدد الكافي الى ان يوجد هذا العدد؟ نعمل توعية ان الاب وام في معاملتهم للطفل لازم يكون عندهم التوعية الكافية، ودي مهمة الاعلام، التوعية الكافية ان هم يربوا الطفل، ودي مشكلة في كل العالم. ازاي نخلي شبابنا كويس؟ لازم نبدأ به هو طفل، ولازم الاب والام يكونوا في توعية تامة ازاي يكون تربية الطفل. في الوقت اللي احنا بنقول فيه محتاجين لعلاج نفسي او مزيد من العلاج النفسي في مصر، بسأل سيادتك عن العلاج النفسي بالنسبة للحيوان اللي موجود في الخارج، يعني متهيألي تطور وتقدم جدا، فتكلمنا عنه شوية من فضلك. يعني طب نفس الحيوان؟ أيوة. في تخصص في الولايات المتحدة تبع كلية الطب البطري اللي بيسموه Animal Psychiatrists، ودول أطباء نفسيين الحيوان. يعني مثلا إزاي أنك أنت الكلب اللي يحزن على سيده أنه بدل ما يقعد جنب القبر لغاية ما يموت، إزاي نقدر نعالجه من الاكتئاب ده؟ ازاي ان احنا نشجع مثلا الدجاجة او الفرخة انها تبيض بيض اكتر، انها تكون في حالة نفسية احسن. طب هنا من باب حتى حب الفضول او حب الاستطلاع ليس الا، يعني ما هوش موضوع يمكن مهم جدا، ازاي ممكن نعالج نفسيا حيوان؟ يعني ده اللي انا مش فاهم. لا هي بتعتمد على ان طبعا كل الادوية اللي احنا بنستعملها ده هي قبل ما بتستعمل في الانسان بتستعمل في الحيوان، وبنجد تأثير سلوكي في الحيوان. يعني هي الفكرة برضو ان الناس فكرة ان النفس دي حاجة غيبية، النفس دي حاجة عضوية، ده تفكير وعاطفة وسلوك ومركزهم في المخ، والمخ موتور بيشتغل، وزي ما موتور السيارة بيحتاج لتشحيم وزيت، احنا عندنا هرمونات عصبية، التأثير في هذه الهرمونات العصبية بيؤثر على مزاجنا وعلى تفكيرنا وعلى عواطفنا. فالحيوان ممكن أوي ان احنا نأثر على مزاجه بهذا الشكل. طب انا احكي قصة برضو، اتزنقت مرة مع احد الزملاء ان الكلبة بتاعته اصيبت بتضخم شديد جدا في بطنها، وجاب طبيب بيطري، والطبيب بيطري قال له ما عندهاش اي شيء بعد ما كشف عليها كذا مرة، انت ما بتخرجهاش خالص وكل الكلاب اللي حواليها بيخلفوا، ده حمل كاذب. فصديقي يعني كلمني كطبيب نفسي، يعني قال لي عندها حمل كاذب الكلبة، والطبيب بيطري قال لي ما اعرفش اعمل حاجة. قلت له انا ما عالجتش حيوانات قبل كده خالص، ولكن احنا بنعمله في الحمل الكاذب في البني ادم، احنا بندي حقنه معينه مخدره تنسي كل شيء، فالهواء اللي موجود ده هو بيروح خالص، فادي الحقنه اهي، وخلي الطبيب بيتري يدي، انا ما اعرفش ادي الكلب. وفعلا فده يوريك ان ازاي اهو، يعني كلبه عندها حمل كاذب عندها احساس بالحرمان، وتم علاج الطبيب بيتري ادها الحقنه وخفت وطلعها بره بعد كده بقى وجابت عيال. يعني فممكن قوي الاستفاده من الطب النفسي للحيوان في صناعات وإنتاج وكل حاجة. طب دكتور أحمد عكاشة، في ردود فعل الإنسان بتبقى مختلفة، فهسأل سيادتك عن سبب هذا الاختلاف. يعني ممكن نبص نلاقي رد الفعل ثورة وهياج، ممكن يبقى هدوء وصمت، ممكن يكون بكاء ونحيب، ممكن يكون ضحك هستيري، فهذا الاختلاف يرجع ليه؟ ده لنوعية الشخصية. يعني احنا عندنا بنقسم الشخصيات لانواع كثيره جدا، ففي الشخص المنطوي الهادئ الخجول الحساس اللي يحب باستمرار يكون في الخلفيه بتاعت اي شيء، في عكسه تماما، في الشخص المنبسط المرح المتفائل. فهنا بيستجيب كل انسان حسب ارتباطات الشخصيه بتاعته. سيادتك بتقول في انسان يتطرف جدا في انفعالاته، يعني يا إما يكون مبسوط جدا يا إما يكون مكتئب جدا، ده بنسميه مثلا الشخصية الدورية. في إنسان شكاك جدا، إذا الناس بيتكلموا يبقى يتكلموا عليه، إذا ما ترقاش يبقى الرئيس بيغير منه، إذا رقاه يبقى بيخاف منه، يعني ما تقدرش ترضيه بأي طريقة، ده له اسم برضه. فكل واحد من دولت له نوعية من الاستجابة مختلفة جدا، ويستجيب في جميع الحالات بنفس الطريقة. يقال إنك أنت إذا درست شخصية الإنسان وعرفت نوعها والتطور بتاعه تقدر تتوقع استجابته للمؤثر ده هيكون ايه. طب هسأل سيادتك عن حاجة بيقولوا عليها النهاردة ومتهيألي حياتك بتطبقها كمان، فحضرتك تقول لي ايه عن الصدمات الكهربائية اللي بتبقى متعلقة او مرتبطة بالعلاج النفسي؟ هو الحقيقة الصدمات الكهربائية ده هي في ناس بيصابوا برعب منها خالص، ولا هي مبقتش صدمات، هي بقت جلسات كهربائية. طب نوضح بعد اذن حضرتك. الكهرباء دي ابتدت في الثلاثينيات، يعني حوالي سنة 36-38، ولما ابتدت كانت علاج لمرض معين هو مرض الفصام، وبعدين تبين بعد ذلك ان احسن علاج للاكتئاب في بعض حالات الاكتئاب الكهرباء، ومنذ هذا الوقت انتشرت. جينا سنة 57-58 اكتشف سببية مرض الاكتئاب في المخ، وانتشرت العقاقير المضادة للاكتئاب. بعد ما كان 100% من مرضى الاكتئاب بياخدوا كهرباء، اصبح العقاقير دي بتشفي 70% من مرضى الاكتئاب دون الحاجة للكهرباء. يبقى 30% من بعض حالات الاكتئاب بتحتاج لجلسات الكهرباء. دلوقتي بنعملها، نحن بندي حقنة تخدير، حقنة تهدي العضلات، وبعدين بنوصل التيار، ما بيحصلش اي صدمة، عبارة عن بربشة في العينين بس، وبعد كده بندي شوية اكسجين، والعيان في تلت ساعة بيكون فاق خالص. اللي بتعمله الكهرباء في المخ ان هي بتغير من نسبة الهرمونات العصبية اللي بتكون مش طبيعية في المرض دهوت. الحاجة التانية انها بتزيل العادات المرضية اللي تكونت، ما اي عادة او بتتكون في مرض او اي سلوك غريب عبارة عن دايرة كهربائية، يسدينا احنا كهرباء من بره بنغير هذه الدائرة الكهربائية. في نظريات كتيرة قوي بقى تانية كيميائية وفيسيولوجية وعلمية، ولكن لأن الكهرباء بقى لها مدة طويلة، كلهم بيقول لك الكهرباء دي موضة قديمة قوي في كل العالم. طب هل صحيح تستعمل يا فندم دلوقتي حكاية الطب الوقائي، أو إنه الواحد مثلا ياخد حقنة كل شهر تقييم من الاكتئاب النفسي طوال هذا الشهر؟ حاجة علمية وحاجة كيميائية. هو مش كده، هو في بعض الأمراض دلوقتي زي مرض الفصام مثلا، معظم المرضى بينكسوا تاني لان هم ما بيتابعوش العلاج. فاللي حصل دلوقتي ان في بعض الحقن بتعطى كل 3 أو 4 أسابيع، نضمن ان المريض بيمتص هذا العقار اللي هو بيفيد في الاضطراب الكيميائي اللي موجود عنده. فهذه وقائية طبعا لانها بتمنع النكسات، وممكن يعيش بعضهم سنة عليها، سنتين، بعضهم 5 سنين 6 سنين، طول ما هو في حالة توافق اجتماعي. في بقى للاكتئاب والانبساط، الواحد اللي بيجي له مثلا 2-3 في السنة، في العقار الجديد اللي بنسميه ليثيوم، وده عقار برضه بيعطى يوميا يقي الانسان ضد الاكتئاب وضد المرح ويخلي مزاجه الى حد ما سوي. والليثيوم ده موجود حتى في المياه المعدنية بكمية بسيطة جدا، يعني موجود في المياه المعدنية. عشان كده بعض الناس زمان يقول لك انا اروح استشفى واشرب مياه معدنية ان اعصابه تستريح. في الليثيوم ده، وده بدأت سنة 68 أو 69، وبدأ انتشاره في كل بلاد العالم دلوقتي. سيادتك جبت سيرة العقاقير في أكثر من مناسبة، هل حياتك بتؤيد ولا بتعارض تعاطي مثل هذه العقاقير؟ لا، أنا أؤيدها بشدة، لأن إذا كانت العقاقير دي بتدي نوع من السعادة وتقلل من معاناة الإنسان وألامه، دي وظيفة الطبيب. طب ولكن هنا بعد إذن سيادتك دكتور أحمد، أنا مش بقاطع، أنا بسأل سؤال مرتبط جدا بهذا الكلام. اللي بيحصل إنه معظمنا بياخد هذه الحبوب دون استشارة الطبيب، يعني بياخد حبوب مهدئة، بياخد حبوب منشطة، بياخد حبوب منومة، بياخد حبوب منبهة. طيب يبقى حضرتك بتشجعه كده؟ لا، ده خطأ. أي علاج كيميائي لازم يكون تحت إشراف طبي ضروري، وإلا هيبقى فيه خطورة شديدة جدا. أولها خطورة الإدمان، يليها خطورة إن هي نفس العقاقير دي إذا اتخذت بكمية زيادة ممكن قوي إن هي تعمل أعراض عقلية في حد ذاتها، خاصة المنبهات. نشوف كتير جدا من الطلبة على آخر السنة بينهاروا، وبيجي لهم تخيلات وهزاءات وضلالات غريبة الشكل من العقاقير دي. أنا لا أنصح إن أي علاج أو أي حبوب تتاخد من غير إرشاد الطبيب وتحت مسؤوليته، وهو ينقص بالتدريج. وفي كل بلاد العالم ما حدش أبدا يقدر يحصل على عقار مهدئ أو ملطف أو منوم أو مضاد، أي عقاقير للأمراض النفسية، إلا بوصفة أو روشتة، ما عدا عندنا نوت، يعني تروح الصيدلية تقدر تاخدها، لكن في أي بلد عربية حتى مش لازم بلاد أوروبية استحالة. خوفا من هذا، واعتقد ده هيطبق هنا قريبا جدا. نرجو هذا فعلا يا فندم. طب دكتور عكاشة، هسأل سيادتك بعض الأسئلة، عارف ان اجابتها تحتاج يمكن الى ساعات طويلة، لكن لو حبيت تلخص حضرتك الإجابة تقول ايه كأحسن علاج للقلق؟ الإنسان يوازن بين قدراته وتطلعاته. والخوف في نوعين من التخلص من الخوف، يا إما نحصنه ببطء ضد الخوف، نحن نديله منبهات قليلة ونزودها، يا إما نحن نعرضه لمواقف هذه الخوف بشدة جدا بحيث إن هو تنهار كل مقاومته ويبني حاجة شرطية جديدة، وده النوعين دول موجودين كعلاج سلوكي. أحسن علاج في نظر حضرتك لليأس إن الواحد باستمرار يبقى عنده أمل ويهدف باستمرار. ولضعف الذاكرة؟ وفي ضعف ذاكرة عضوي، في ضعف ذاكرة عادي، ولكن أنا رأيي ضعف الذاكرة اللي كل الناس العاديين بيشتكوا منه إن هو ضعف في الاستدعاء، يعني هو بيقرأ الحاجة أو بيشوف الحاجة وما يقدرش يفتكرها وقت اللزوم، الاستدعاء. ودي أهم حاجة لها إنه يعمل ترابط، إن التذكر بتاعه ما يكونش تذكر سمعي فقط أو تذكر بصري فقط، إن هو إذا قدر يجمع التذكر السمعي والبصري في نفس الوقت ده هيعمل الذاكرة بتاعته تبقى أقوى جدا. وده بنصحه للطلبة تملي إن هو مش يقرأ بس، إنه يقرأ ويكتب ويحاول حتى يرسم، فهنا يرتبط باستمرار مع ضعف الذاكرة. وأحسن علاج لعلاج الخجل؟ الخجل أصله برضو ده ليه أسباب كتيرة جدا، تبقى نوعية شخصية يعني، ولكن أنا رأيي إن الخجل دلوقتي التعرض للمواقف بتاعت الخجل ولو حتى بمساعدة بعض العقاقير هي أحسن وسيلة للتهرب من الخجل، مش إن هو يبعد وينعزل زي ما بيحصل. هل ده مرتبط في نظر حضرتك بضعف الشخصية أو قوة الشخصية؟ وهل في حاجة اسمها شخص قوي الشخصية وشخص آخر ضعيف الشخصية في الطب النفسي؟ لا إطلاقا، ما فيش حاجة اسمها ضعيف الشخصية أو قوي الشخصية، ولكن في أسماء أخرى. يعني لما يجي واحد يقول لي أنا حاسس ما عنديش شخصية كتير قوي، فرضي بيقول إنك أنت إحساسك إنك ما عندكش شخصية دي شخصية في حد ذاتها، لها إحساس إنه ما عندهاش شخصية، ولكن هي شخصية. لا، ما فيش حاجة اسمها ضعيف وقوي، هي اللي بيحصل إن تكون شخصية كويسة جدا ولكن نقت عمل أو نقت مهنة غير مناسبة للشخصية دي فيبان ضعف. فهنا التوجيه على طول، وده اللي احنا بنقوله إن المجموع مش كافي أبدا إنه يدخل الجامعة، إنه لازم يكون مجموع ونوعية الشخصية. دكتور أحمد عكاشة، ما هي علميا مقومات الذكاء؟ احنا بنعرف الذكاء على إنه القدرة على إن الواحد يحل المشاكل اليومية والصعوبات في حياته باستعمال خبرات سابقة، ولذلك الشخص المتخلف نقدر نعلمه مفيش فايدة، ما يقدرش يتعلم، وعلى هذا الأساس ما بيقدرش إن هو يطبق اللي تعلمه على حل المشاكل. فإحنا بنعتبر إن الذكاء المتوسط حوالي 100. في ناس يفرحوا أول ما نقول لهم 100 الذكاء يفتكروا 100%، والعبقري بنعتبره 140 اللي هو أقصى حد لقياس الذكاء، والمتخلف ما هو أقل من 80. طب هل بنطبق اختبارات الذكاء هذه في مصر؟ بنطبقها في بعض الظروف، يعني مثلا طفل متعثر دراسيا وصل الابتدائية بقى 4-5 سنين في الابتدائية. دكتور أحمد عكاشة، هل هناك صلة بين شكل الإنسان وذكائه أو قدراته العقلية والذهنية؟ يعني العرب قالوا الخلقة تدل على الخلق، وأحيانا كانوا بيقولوا في الأمثال احترسوا من القصير مثلا، فهل ده الكلام ده صحيح؟ لا، علميا غير صحيح، إن مفيش أي علاقة بين التعبير أو شكل الإنسان ونوعية الشخصية بتاعته. يعني زمان يقول لك مثلا أنفه مقوسة يبقى عنده خبز، اللي شعره نازل هنا يبقى ما عندهش ذكاء، ولكن هو في علاقة بين المزاج والتكوين الجسمي. يعني مثلا الإنسان اللي يمتلئ إلى حد ما يبقى عنده بطن كبيرة شوية، الرقبة قصيرة، الأنامل الرفيعة، ده شخص اللي احنا بنسميه السمين، بيبقى عنده نوع من المرح شوية، نوع من الانبساطية، يحب يهرج، ده معروف. الشخص الطويل الرفيع ليه علاقة بالخجل والهدوء والانطواء وعدم الرغبة في الاختلاط بالناس. في علاقة بين المزاج والشخصية والتكوين الجسمي، لكن ما فيش علاقة بين شكل الإنسان وأي نوع من أنواع الأمراض النفسية أو نوعية الشخصية. دكتور أحمد عكاشة، حضرتك من رؤساء التحرير بتاع الموسوعة العالمية، وعضو تنفيذي في الجمعية العالمية والجمعية الإفريقية وجمعية البحر الأبيض المتوسط للطب النفسي، واشتركت حياتك في مؤتمرات كثيرة، واشتركت حضرتك في أبحاث كثيرة. فلو أسألك عن تفسير علمي للجغرافيا والإنسان، يعني بيقولوا مثلا أحيانا إن معظم الإنجليز عندهم بيوت، إن المصريين أولاد نكتة، إنه الصينيين أو اليابانيين في منتهى الأدب، وبيوصفوا كل شعب بإجماع كده بصفة معينة أو بطباع معينة. هل ده له تفسير؟ إلى حد كبير في صحة في الكلام ده، هو على أساس إن إحنا شخصيتنا عبارة عن مجموعة من العادات، والعادة عبارة عن مجموعة من الارتباطات الشرطية اللي بتتكون من المجتمع. فإذا الإنسان اللي هيتخلق في مجتمع معين هيتأثر بيه. فإذا كان كل المجتمع يميل إن هو يكون عنده تجمد، يعني مثلا إذا كان في المجتمع بيعتبر إن اللي يعبر عن انفعالاته بطريقة كتيرة شوية إن ده يبقى قلة ذوق، فطبعا كل الأطفال هيتعلموا إن ده قلة ذوق، وبالتالي ينشأ يبان لنا إن هو متجمد عاطفيا ولكن داخليا هو لأ. طبعا في استثناء في كل دولة من هذا، يعني بص تلاقي إذا كنا بنقول على مصري بحبوح، لأ في مصريين برضو مش بحبوحين أبدا، يعني عندهم نوع من الجمود والبرود الانفعالي، فبتختلف من دولة. وفعلا زي ما سيادتك بتقول ان كل جغرافيا في طباع مختلفة تدل على المجتمع والبيئة اللي الواحد عايش فيها. طب انا اديت بعض الامثلة، تقدر سيادتك تديني امثلة اخرى يمكن تكون فيها التفسير اللي سيادتك قلته؟ لا يعني هما تملي يقولوا على ان الدول البحر الابيض المتوسط او امريكا اللاتينية ان هما شعوب عاطفيين، شخصيتهم زي القرص الفوار، يعني يثوروا وسرعان ما يخمدون، وده هو الدليل على عدم النضوج العاطفي بتاعهم، بعكس ما هم فاكرين ان هم عاطفيين جدا. هم عاطفيين لوقت محدود ولكن ما عندهمش المثابره، ولكن غير كده بقى فيهم شجاعه، فيهم اقدام، فيهم شهامه. يقال مثلا على الايرلنديين مثلا ان هم جماعه يحبوا يتكلموا كتير جدا، ويخشوا في مناقشات كثيره جدا، ويميلوا للشرب بطريقه يعني شديده. يقال على البريطانيين ان هم لا يستطيعوا التعبير عن عواطفهم بطريقه ظاهريه، وهكذا. يقال على مثلا على الامريكيين ان هم عندهم فيهم غرور عدم الحضاره، ان عشان حضارتهم مش عميقه قوي انه عندهم نوع من الغرور الغريب شويه، وهكذا. يعني بيقال على كل دوله شيء معين. طب انا هقول لحضرتك دلوقتي بعض الظواهر الاجتماعيه تفسرها لي بعد اذنك تفسير علمي ايضا، اللي هي انتشار الاشاعه. بتفسرها سيادتك علميا بيه؟ هو الاشاعه لا يمكن تظهر الا اذا عملنا معادله، اللي هي احنا بنسميها الغموض في عوامل شخصيه. يعني لا يمكن تطلع اشاعه اذا كان في وضوح رؤيه، فلازم يكون في غموض. يزيد على ذلك اللي بينشر الاشاعه بيبقى ليه عوامل شخصيه. يعني هتبص تلاقي ان اللي بينشر مثلا اشاعه ان حاجه هتغلى لازم يكون له مصلحه شخصيه. واحد فيلسوف قاعد في صومعته وقافل على روحه عمال يكتب ولا هيهتم ان هو حتى تسمح انه يروجها، لان مفيش عوامل شخصيه. كذلك الاشاعه السياسيه، كذلك الاشاعه الاجتماعيه، كل هذا بيعتمد على هذه المعادله، عوامل شخصيه في غموض معين. طب دكتور عكاشه، بالنسبه للنكته، تبادل النكت او ان احنا نقول نكت، دي ظاهره بتفسرها برضو في الطب النفسي بايه سيادتك؟ النكتة حاجة غريبة، النكتة دي يعني عملية عدوانية شديدة جدا بس بطريقة سلبية. يعني الواحد ممكن ان هو يسخر من انسان بالنكتة لانه ما يقدرش يعمل حاجة غير كده، فهي عملية عدوانية بطريقة سلبية، ودي بتنفس، لان انت عاوز تنفس عن شيء معين ومش قادر لضغوط معينة او لظروف ما يصحش ان واحد يقولها، فبالتالي النكتة هنا بتبقى عملية عدوانية باسلوب. واحد تاجر قماش بتاع ماني فاتوره قصير قوي راح يتجوز العروسه، بتقول له ده انت قصير، قال لها اسكت اصل انا فاضله. واحد كبابجي اتجوز ليله الدخله، دخل لها حماته فرشه السرير بقدونس. واحد زملكاوي اتجوز واحده اهلاويه جابوا المأذون من ايطاليا. واحد زملكاوي ماشي جنب جامع شاف الخطيب ساب الجامع وجري. واحد مدرس يتجوز كتب كتابه على السبورة. مهندس معماري من كتر التفكير بقى زلطة. واحد جزماجي جات له انيميا بوزه رفع. جزماجي جات له حساسية ضد البنسلين. جزماجي اخلاقه ده اتحطها في القالب. واحد بيلعب كوتشينة كتير طلع الاتوبيس الكمساري بيقول له ورق قال له فرق. واحد رفيع قوي ماشي في الضلمة طلع عليه امين شرطة فكره حرامي قال له رفع الله اكتر من كده. واحد قصير قوي اشترى جزمة لقى فيها مسمار راح للراجل قال النبي عم دق لي المسمار ده لحسن بيشكني في دقني. واحد مصوراتي جوز مراته خلفت واد وعفريت. واحد قصير بتخانم واحد طويل فايت واحد افندي بيقول له القصير فيه قال له فيه خناقة فوق. واحد اصلع ماشي في حتة ضلمة اتخض شعر ايده وقف. اتنين اصحاب بيلعبوا طاولة واحد حبس زميله في خانة اليك قال له قوم بقى ده مارس دوك قال له على الطلاق كسبه قال ده في خانة اليك قال له برضه كسبه قال له طب وريني هتكسبه ازاي قال له العب مطرحك. واحد بتاع بطيخ واحد بتاع بطيخ غاوي كورة وقفوه جون كل ما يشوطوا عليه الكورة يطبطب عليها وحطها في الجون. دكتور احمد عكاشة ضمن اساليب الاستكشاف او التشخيص للمرض النفسي بتوجهه احيانا بعض الكلمات للمريض في الجلسة اللي هو بيجلسها ومعاكم يعني كأطباء نفسيين بتقولوا له انه يرد على كل كلمة بكلمة اي كلمة تخطر على باله ده بيبقى مقصود بها ايه؟ لا هي بتبقى الى حد كبير مش كلمة هو بتبقى صورة ساعات كمان صورة مجردة ان هو مش قادر يعبر عن نفسه وان انا من خلال الكلمات اللي هيقولها في التعبير عن الصورة المجردة دي هقدر اعرف الدوافع اللاشعورية. في كلمات تانية ومرفات تانية دي بنعملها بقى في اختبارات ذكاء في اختبارات لنوعية الشخصية في اختبارات للعوامل اللاشعورية لكن متبقاش كلمة والتانية يرد بكلمة دي بتبقى حاجات كلها مقننة ولها اسلوب معين في العطاء واسلوب معين في الاجابة بتاخد نمر معينة نقدر نطلع منها بنتيجة. طب عند سيادتك مانع ان احنا نجري هذا الاختبار على الهواء دلوقتي وخاصة ان انا كنت بقول هذه الاسئلة او النوعية دي بالذات في بعض البرامج يعني ان انا اوجه لسيادتك كلمة او صورة وترد سيادتك باللي يجي على بالك في اللحظة نفسها بصرف النظر عن اي اعتبار وبعدين هسأل سيادتك عنها بس على شرط بقى فانك انت تحللها تطلع لي في الاخر انها مقننة. لا انا دوري هنا سائل مش مجيب. لو قلت لسيادتك فلوس مشاكل شهرة ليها ألمها ألام ضرورة سماعة طبيب بكرة بكرة غدا يعني أيوة أمل أوتوغراف طارق حبيب. أنا شخصيا لا أمر واعتقد ان هي طريقة في العلاج غير صحيحة لكن ممكنة يا ترى طبعا ممكنة من علاقة الألفة دي بيبقى فيه نوع من الثقة الشديدة جدا بس من خلال الثقة زي ما انت تسمع كلام الواحد يسمع كلام والده زي ما واحد يسمع كلام الأستاذ بتاعه كقضية مسلمة ان انا بما انا محترف سلوك انساني وفي اضطراب سلوكي امامي وانا بقول كلمة فهيصدقه ولكن دي لها خطورتها بعدين يعني اذا حصل اي مشاكل بعد كده انت قلت فلازم ان هو ياخد القرار بنفسه لان ده بدء عملية العلاج ان هو ياخد قراراته بنفسه يبقى مسؤول عن نفسه. دكتور احمد عكاشة في اكثر من مؤلف سيادتك كتبته ومتهيألي في اكثر من مؤلف في ذهنك ان تكتبه لو قدمت لنا الموجود حاليا كتاب عنوانته ولخصته تقول لنا ايه؟ يعني في كتاب اول كتاب كتبته اللي هو معجم للطب النفسي باللغة الإنجليزية وده للدارسين للدكتوراه والماجستير والدبلومة وده حاولت فيه ان انا لأول مرة نحاول نقارن بين الأمراض النفسية عندنا هنا هوت والأمراض النفسية في الخارج وان احنا لازم نتشبع بالثقافة بتاعتنا على اساس ان احنا نعالج المرضى بتاعنا ان احنا ما نستوردش العلاجات الأجنبية خصوصا في المرض النفسي يعني انا اتعجب جدا ان مريض نفسي يتعالج باللغه غير اللغه بتاعته يعني وده بيحصل احيانا يعني هي حاجه طبعا مضحكه فهنا في هذا الكتاب حطيت تصنيف الامراض النفسيه والعقليه حسب الثقافه بتاعتنا بهذه اللغه للدراسه في كتاب تاني اللي هو الطب النفسي المعاصر ودي بقى اللغه العربيه وده بيدرس دلوقتي في اقسام علم النفس كليه الاداب على أساس إن هو توعية لدرس السلوك الإنساني بطريقة مبسطة لكل الأمراض النفسية والعقلية، وحاطط كل الأبحاث اللي اتعملت في مصر وفي البلاد الإفريقية والعربية مقارنة بالدراسات الغربية. في كتاب تالي اللي هو علم النفس الفسيولوجي، يمكن الاسم يبقى صعب شوية، ولكن هي الفكرة إن كل العوامل أو الظواهر النفسية إيه المرادف لها عضويا؟ يعني التفكير بيحصل إزاي عضويا؟ الطرب بيحصل إزاي عضويا؟ البهجة بتحصل إزاي؟ الاكتئاب بيحصل إزاي؟ إيه الحاجات العضوية اللي بتحصل بره وجوه؟ يعني مثلا دلوقتي الواحد ممكن يخجل وشه ويحمر، لكن ده بيحصل حاجات كتيرة جدا، ده معدته بتحمر كمان، والمصران الغليظ بيحمر، والقلب بيدق زيادة. إيه المصاحب؟ يعني إيه الحاجات اللي بتصاحب هذا المرض؟ بتهيألي كفاية كتب. أنا بتهيألي هو مجال خصب جدا للتأليف، ويمكن كمان للأدباء والفنانين بالذات. وهنا بالمناسبة أسأل سيادتك، لماذا اخترت الفنان يوسف فرانسيس بالذات عشان يرسم لك باستمرار غلاف كتبك؟ لا والله، هو مش في برضه بعض الأغلفة رسمها فنانين آخرين، ولكن تربطني بيوسف صداقة، وما بيلاقيني مش عارف أعمل إيه في الكتاب، فالرجل بيلحقني بصورة من الصور اللي تملي بتحوز إعجابي بلاقيها يعني مطبقة فعلا للي أنا عاوز أوصل له في غلاف الكتاب. هل ساعات الرسم بيدل على الشخصية زي ما بيقول؟ الحد كبير. إزاي يا دكتور؟ يعني أقرب مثل رسومات فان جوخ قبل مرضه وبقى أثناء مرضه إلى وفاته تختلف تماما حسب مزاجه. مش بس الصورة، جوجان نفس الحكاية، المراحل المختلفة لبيكاسو، المراحل المختلفة للفنانين بتوعنا المعاصرين، الكتابة نفسها، عندنا كتاب كتير جدا اتغير أسلوبهم وطريقتهم، مما يدل على تغيير جذري في أسلوبهم في الحياة، ولا ما يتغيرش أسلوبه بالشكل ده وكل اتجاهاته. الموسيقى بتعبر، انت اذا مثلا واحد زي رحمانينوف لما يهدي الكونشيرتو المشهور بتاعه للطبيب النفسي اللي عالجه من الميلانكوليا، من الحزن والاكتئاب، تشوف هنا كل واحد لما يسمع هذه الموسيقى هيحزن، محدش ابدا يقدر يضحك وهو بيسمع الكونشيرتو ده، هو نادر جدا. فدي بتورينا شخصيته ومزاجه موجوده في قالب مجرد. فممكن يعني دكتور أحمد، إحنا كنا بنقول المجال خصب وطويل، لكن أنا حنهي هذا اللقاء دلوقتي بعد إذنك، بس عندي سؤال عايز أسأله وأرجو أن تتقبله بصدر رحب من ناحية وبحسن نية من ناحية تانية، لأن إحنا متفقين على إنه بنقول إن الطب النفسي بيعالج الناس من الأمراض النفسية، مش زي ما بيقولوا زمان مستشفى مجانين ومجازيب إلى آخره. بيقال إنه من عاشر القوم 40 يوم صار منهم، فهل بيحدث إنك بتتأثر من عشرة مرضك؟ لا شعوريا، وبعدين بترجع تاني يعني تسيطر على نفسك وتعود كما كنت؟ طبعا بتأثر، يعني مش ممكن انت تشوف مريض حزين ولا تتأثر الحزن، عائلة منكوبة في مريض ولا تتأثر، ولكن واحد لازم يستمر في الحياة. فطبعا فترة رؤية المرضى بتكون فترة مش عادية، ولكن مش لازم يعني ان واحد يمرض، ممكن واحد يمرض برضه، لكن يعني ممكن قوي، ان مش لازم ان ده معناه انه معدي المرض، ولكن انا اعتقد ان الدفء العاطفي اللي موجود في الطبيب من اهم الصفات اللي لازم تميز الطبيب النفسي. بشكرك تاني يا دكتور احمد، وبقدم لك كالعاده الاوتوغراف لتكتب لنا كلمه فيه. اتوجه بالشكر لأسرة البرنامج، وأتمنى أن يتمهل كل إنسان في طموحه حتى لا يفسد قدراته وتطلعاته. أحمد عكاشة.